حشاشتي ودجني وحنيني ومتعبي وعجني يا سعادتي وثروتي ومجاني ما رؤايا والنضال مجاني روحي ليه مشتاية سهد وعشت ديما بكى كم تعلم بالنوال عبكى كم ذكركم وفكركم ربكى قالوا جاسير تك على النصب ونحن بين الروضة والعصبية صنفاً بعدها قالت انتصبي طربت الأحلى أهم مع الخصبي كان حبيبنا وحاشمون وصبي ومن زمان فارقنا وهو صبي بعدها قالت إن تصبي تربط الأحلى مع الخصبي كان حبيبنا وحشمان وصبي ومن زمان فارقنا وهو صبي شو ما نخبروا فقربونا وخدمة النبرو مالو آيا روحي غالبني روحي ليه مشتاية والمدني داني ما سمعنا انقطع خبرو يا حليل طشوا ما نخبروا مالوا يا هوني مالبني واحدة فيهن قالت انجبروا فقربونا وخدمة النبروا مالوا يا هوني مالبني روحي ليه مشتاية مالبني الكنانة أكرمات نزلي واحتغت من خير أكل زلي مالو آيا حرّي غالبني حيته متفيل أزلي دم مقدر طبع فيل أزلي مالو آيا بختم نفسي لخطرك بتحية من حشايشو